ابن وهب ليس بابن علقمة المدني، لأنه لم يلقه ولا روى أيضا عن ابن جريج. وهو رجل آخر يعرف باليافعي، شيخ من أهل مصر مشهور. في هذا الفصل الذي ذكره الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى كلام على الموقوف الذي لم يصح إلى قائله، ولكن العلة فيه خفية، العلة فيه خفية. هناك موقوف إلى الصحابي بإسناد صحيح، فهذا صح من قول الصحابي. وهناك موقوف أيضا يوجد فيه انقطاع، يوجد فيه سقط، يوجد فيه ما سموه بالإرسال، وهم كانوا يطلقون الإرسال على الانقطاع. هذا يدلنا على أن الآثار، على أن الآثار أيضا ينبغي أن تخرج وأن يحكم عليها صحة وتضعيفا. ما يسلم بمجرد أن نجد أثرا في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، في سنن سعيد بن منصور، في شرح معاني الآثار للطحاوي إلى غير ذلك، بل ينبغي أن ننظر في السند وأن نحكم عليه بما يستحقه، فقد توجد علة خفية في السند الذي هو سند للحديث الموقوف، حتى لا ننسب إلى الصحابة رضي الله عنهم ما لم يقولوه. من ذلك يعني هو يقول: ومن الموقوفات ما يرسل، يعني يقع فيه انقطاع قبل الوصول إلى الصحابي، ومعرفة ذلك من أصعب ما في هذا الباب. لماذا؟ لأن السند قد يكون ظاهره الصحة وفي الحقيقة هو ضعيف. السند قد يكون ظاهره الصحة ويوجد فيه علة خفية تحتاج إلى بحث وتدقيق، ولذلك قال: ومعرفة ذلك من أصعب ما في هذا الباب. لماذا؟ لأنك ستأخذ السند على ظاهره وتحكم له بظاهر السند وتحكم له بالصحة. ثم ضرب على هذا الكلام مثالين. المثال الأول لا يسلم لأبي عمرو الدانج، حديث ابن مسعود قال: ومثال ذلك ما حدثناه محمد ابن عبد الله الفقيه. ورحمة الله تعالى عليه يعني نقل هذا الكلام من الحاكم في معرفة علوم الحديث كغالب أمره. قال: حدثنا وهب بن مسرة، قال: حدثنا ابن وضاح محمد بن وضاح صاحب كتاب البدع والنهي عنها، عن الصمادحي اسمه موسى ابن معاوية أبو جعفر ثقة مأمون علامة إمام مفتن له ترجمة في سير أعلام النبلاء وفي ترتيب المدارك، عن ابن مهدي، وعندما رحل إلى بلاد المشرق أخذ عن وكيع ابن الجراح وابن وادي أمثال هؤلاء. عن سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم. طيب هذا السند أئمة ثقات، يعني هذا السند أئمة ثقات، فلو نظرنا لهذا السند كاملا سنجد أن شيخ أبي عمرو هنا المشهور بابن أبي زمنين صاحب كتاب أصول السنة إمام، وهب بن مسرة علامة ثقة، محمد بن وضاح إمام، الصمادحي علامة إمام مفتي، ابن مهدي ابن مهد، الثوري الثوري، حماد بن زيد حماد بن زيد، إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي. في الدرس السابق عندما قلت علقمة، أظنك أنت الذي قلت ابن وقاص، فقلت أنا علقمة، لا علقمة بن قيس النخعي، لا إن كنت قلت ابن يزيد فأنا أخطأت، لا علقمة بن قيس، علقمة بن قيس النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي إمام كبير، ولكنه يروي عن ابن مسعود ولم يدرك، لم يدرك ابن مسعود. فالحاكم وتبعه أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليهما ماذا قال هنا عن ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فهذا موقوف على ابن مسعود ومرسل قبل التوقيف لأن إبراهيم لم يدركه. إن أراد أن السند منقطع فنعم، والسند المنقطع يضعف به الحديث ليسلم له في هذا المثال. إيش؟ أصلحك الله، أصلحك الله. تدري لماذا؟ لأن ابن مسعود مات قبل ولادة إبراهيم النخعي، كيف يكون من أخص تلاميذ ابن مسعود خاله علقمة بن قيس وعم الأسود بن يزيد؟ ها؟ ليس من أخص تلاميذ، إنما من أخص تلاميذ تلاميذ، لأن علقمة والأسود ويعني وبعض النخعيين كانوا يروون عن ابن مسعود وهم أخص الناس به لأنهم كانوا من كبراء الكوفة. طيب فنشأ إبراهيم وأهله قد أخذوا عن ابن مسعود، فالسند كانقطاع يوجد انقطاع، لكن أخرج لنا الإمام الترمذي وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المزي في تهذيب الكمال، وابن رجب في شرح العلل، وغير واحد أن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال إذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود فهو ذاك الرجل، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد، فقالوا مرسلوا إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أقوى من مسنده، مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود خاصة أقوى من إسناده. هذه فائدة، أن إبراهيم النخعي إذا أرسل عن ابن مسعود لأنه لم يسمع أرسل قال عن ابن مسعود، لكن لو أسند فسيقول حدثنا علقمة أو يقول حدثنا الأسود أو يقول حدثنا مسروق أو أي تلميذ من تلاميذ ابن مسعود. فإذا أرسل وقال عن ابن مسعود فهو أقوى من مسنده. إذن هذا المثال إن قصد به أنه منقطع فنعم، لكن لأنه لم يسمع منه بل لم يدركه، لكن إن كان قصده أن المنقطع من أنواع الضعيف هنا فالمثال غير واحد. لماذا؟ لأن إرسال إبراهيم النخعي عن ابن مسعود خاصة أقوى من مسنده، فالمثال هنا على كل الأحوال لا يسلم لأبي عمرو الدني إلا في جزئية واحدة، وهي أن إبراهيم النخعي لم يدرك ولم يسمع ابن مسعود. أما أنه مرسل فظاهره الإرسال، لكن هو نص أنه إذا قال عن ابن مسعود أنه قد سمعه عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود، فعند ذلك يكون مسموعا له من أصحاب ابن مسعود، ويكون روايته بهذه الصورة مرسلة، لكن كحكم عليها فالحقيقة أنها مسندة. لماذا؟ لأنه إذا روى عن ابن مسعود أنه قد سمع هذا عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود. فهمت أم أعيدها؟ هذه دقيقة لابد من التنبه لها. معك حديث ستبحث فيه، ويعني هذا له شواهد ومتابعات كثيرة، يعني قول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم جعلوا من غير طريق، لكن أنا أتكلم على هذه الطريق التي تكلم عليها أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. فإذا كان مثلا عندك حديث أو عندك أثر رواه إبراهيم النخعي عن ابن مسعود موقوفا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فعند البحث ستجد أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولم يسمع منه، ستقول وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين إبراهيم وبين ابن مسعود. هذا الكلام خطأ، إنما الصورة صورة الانقطاع والإرسال، لكن الحقيقة أنه متصل مسند، لأن النخعي رحمه الله تعالى إذا روى عن ابن مسعود فهو نص لنا أنه قد سمعه عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود. فهمت هذه؟ فلو أنه ضرب مثالا آخر كان أولى وأفضل، لكن نقول يوجد فعلا انقطاع بين إبراهيم وبين ابن مسعود، يوجد انقطاع حقيقي فعلا لأنه لم يدركه ولم يسمع منه، لكن كحكم على الأثر فنقول إن إرسال إبراهيم عن ابن مسعود خاصة أقوى من مسنده. وضحت هذه؟ واضحة؟ صحيح واضحة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فهذا موقوف على ابن مسعود ومرسل قبل التوقيف لأن إبراهيم لم يدركه. إذن هو قسم لنا، وعليكم السلام وبركاته، قسم لنا الموقوف إلى موقوف متصل وإلى موقوف انقطع قبل الوصول إلى الصحابي. قال رحمة الله تعالى عليه: مثال ذلك ما أخبرناه عبد الملك ابن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن سليمان بن موسى الأشدق قال يعني هو يقول قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من المحارم ولسانك من الكذب ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ومثال ذلك ما أخبرناه عبد الملك بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله. أنا أضحك لأن محمد بن عبد الله هذا من هو الحاكم يعني أتى بها صريحة من معرفة علوم الحديث لكنه لم ينسى. أيضا هذا الأثر يعني أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث وأيضا أخرجه البيهقي من طريقه وأخرجه ابن أبي شيبة. لكن هذا الأثر فعلا الكلام فيه في غاية الانضباط لأن هذا الإسناد ضعيف إيه لكن أيضا الانقطاع صدوق فيه لين يعني قد يحسن حديثه لكن الانقطاع ماذا يفعل فيه. فهذا الحديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر فقط وهو موقوف ومرسل قبل التوقيف يعني وقع فيه سقط لأن سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره بينهما عطاء بن أبي رباح. وليس شرطا أن يكون دائما يروي عن عطاء لأننا لو تيقن أنه يروي عن عطاء عن جابر ويسقط عطاء إذن فالواسطة معلومة فيكون صحيحا لكن أوقات يروي عن عطاء عنه وأوقات يرسل عنه. في نظائر لهذا كثيرة لا يعرف إلا أهل التمييز من أصحاب الحديث. يقصد أن الانقطاع الخفي هذا إن إذا كان الانقطاع الخفي هذا إذا كان يوجد انقطاع خفي ورجال السند ثقات فسيحكم الحديثي ابتداء على السند بظاهره وهذا فيه خطورة شديدة جدا. لا مثلا أنا أخرج حديثا من الحكمة عند تخريج الأحاديث لطالب العلم ماذا يفعل؟ لا تغتر بظاهر السند، خرج الحديث واجمع طرقه. فإن وجد اختلاف في الوصل والإرسال أو الرفع والوقف فانظر ماذا قال أهل العلم. وقبل أن تحكم على الحديث ينبغي أن تراجع كتب العلل. يعني أنت خرجت حديث في خارج الصحيحين وأردت أن تحكم عليه، إن كان ضعيفا فأراحك الله، خلاص ظاهر السند الضعف، خلاص أنت ستحكم بالضعف. لكن الإشكالية في ماذا؟ في مظاهره الصحة، فهل تصححه بظاهر السند أم تتريث؟ لا، يجب التريث حتى تعرض هذا الكلام على كتب العلل. فإذا وجدت العلماء قد أعلوا هذا الحديث فتفكر وتدبر في كلامهم، تفكر وتدبر في كلامهم. فإذا رجحوا، يعني إذا حكموا أن الحديث معل، فانظر ما هي سبب العلة. قد تكون العلة قادحة وقد لا تكون قادحة، بمعنى الحديث موجود في كتب العلل، لكن اختلف رفعا ووقفا أو وصلا وإرسالا، والاختلاف على مثل الزهري، فليس كل حديث في كتب العلل يكون ضعيفا، إنما هم يذكرون إلا إذا صرح، كما في علل ابن أبي حاتم: سألت أبي فقال حديث منكر، سألت أبا زرعة فقال حديث منكر، سألت. واضح؟ فينبغي التنبه عند تخريج الحديث قبل الحكم عليه. طب نفترض أن الحديث في أحد الصحيحين، لا هنا يعني المعارك الطاحنة، وفي الغالب على المبتدئ أن يميل إلى ما في أحد الصحيح ليسلم، أن يميل لأحد ما في الصحيح، أن يميل لما في أحد الصحيح. يعني هناك مثلا حديث في أحد الصحيحين ويعل، أنت كطالب علم مبتدئ لا تتجرأ على الأحرف اليسيرة التي في الصحيحين، مثل حديث وإذا قرأ فأنصته، حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا الجزئية: وإذا قرأ فأنصته. ستنظر ماذا قال أهل العلم في البداية، في بداية أمرك قف عندما في الصحيح، إذا صلب عودك واستطعت أن تميز وأن ترجح بين الجبال الشاهقة السامقة هذه، إذا استطعت أن ترجح فما ترجح في نفسك بعد بحث وإخلاص وكد واجتهاد وتعب فلا حرج عليك عند ذلك، لكن في نطاق الأحرف اليسيرة التي تكلم عنها أهل العلم كالدارقطني وغيره، أما ما عدا هذا فجف القلم بصحة ما في الصحيحين ولا كلام. لكن بحثنا يعني في كتب العلل سينقسم إلى قسمين: إلى أنهم يسوقون الاختلاف على بعض الرواة المكثرين، فهنا هو يسوق ويرجح رواية، إذن هناك رواية صحيحة وهناك رواية ضعيفة، قد يرجح الدارقطني الوقف ويرجح غيره الرفع، قد يرجح الإرسال ويرجح غيره الوصل، فهنا مجال بحثك، مجال بحثك حتى يطمئن قلبك، لكن عند الصحيحين تقف ولا يبحث فيما في الصحيحين إلا في الأحرف اليسيرة التي انتقدها الحفاظ، فعند ذلك يقوم مجال البحث. نعم. طيب المعلقات ليست من شرط الصحة، وهنا سترجع لتغليق التعليق بالنسبة لمعلقات البخاري. نعم. ايش؟ انت لا تسلم، انت كمبتدئ لا تسلم. طيب، ثم لأن الاستدراكات التي استدركها الدارقطني في كتابه الاستدراكات في كتاب الالزامات، وانا وجدت وبعضهم يسميه بالاستدراكات. في كتاب الالزامات هما كتابان، من الخطأ الجسيم ان يسميا كتابا واحدا. كثير من الناس يعتقدون انهما كتاب واحد، وهذا خطأ منهجي. الالزامات يلزمهم، عفوا انا اقول الالزامات، لا، في التتبع الالزامات هذا مثل المستدرك. التتبع يتتبع احاديث فيهما ويناقشهما في الصناعة الحديثية. فبالنسبة للتتبع الذي تتبعه الدارقطني رحمه الله تعالى مثلك، يعني كمبتدئ، لأن هو المسألة الخلاف حول الصناعة الحديثية، لكن كمثل جمهور المتون لا كلام حوله صحيح، لكن من حيث الصناعة الحديثية فهذا يحتاج إلى اطلاع واسع وإلى فهم دقيق بعد توفيق الله والإخلاص هذا. لكن ابتداء بالنسبة للصحيحين، يعني أنت تستفيد فقط، لكن لا تتجرأ مثلا على حتى على أن تعتقد بضعف حديث كذا في أحد الصحيحين إلا إذا تيقنت بضعفه. لكن عندما يشتد عودك وتستطيع لجمع الطرق وللدقة والفهم عن العلماء، عند ذلك لا حرج أن تميل لأحد القولين. فأنت متكئ على أحد الجبلين، إن استضللت بالجبل المسمى بالبخاري فأنت مستظل بجبل، أو بالجبل المسمى بمسلم، وإن استظللت بالجبل المسمى بالدارقطني فأنت مستظل بجبل، إن استظللت بالجبل المسمى بأبي زرعة الرازي أو بأبي حاتم الرازي فأنت مستظل بجبل. لكن تقوم أنت الآن ونقول أنا أميل، تعال نناقشك مثلا، تقف وتقول فلان قال، لا، نقول لا، تريث طيب واعتقد صحة ما في الصحيحين كاملة بلا استثناء، ثم إذا يعني استطعت أن تبحث وأن تفهم عن العلماء فعند ذلك لا حرج أن تميل، لأنك في هذه الحالة ستكون مرجحا، مرجح، أنت يرحمك الله سترجح قولا على قول. فالمبتدئ لا يرجح، لكن عندما يصل لمرحلة طيبة جدا بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، الإخلاص والتوفيق، من البحث وجمع الطرق والفهم عن العلماء والدقة في النظر، عند ذلك له أن يميل إلى أحد القول، مثل المسائل الفقهية، مثل المسائل الفقهية. من؟ إيش؟ يعني لما في الصحيحين أو خارج الصحيحين؟ لا، جف القلم بما في الصحيحين. الخلاف وعليكم السلام، الخلاف نظري، بمعنى أنه خلاف من يعني في الصناعة الحديثية، يعني قل ندر أن يوجد مد ضعيف في الأصول، لكن حول الصناعة الحديثية يدور أغلب ومعظم الكلام. نعم. فنفس المسألة إذا كنا نبحث في الأحاديث المرفوعة فنفس المسألة في الأحاديث الموقوفة. فهذا الحديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر فقط، وموقوف ومرسل قبل التوقيف، لأن سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره، بينهما عطاء بن أبي رباح في نظائر لهذا كثيرة لا يعرفها إلا أهل التمييز من أصحاب الحديث. العلة في ضعف هذا الأثر أنه وإن كان كلاما جميلا يعني إن كان كلاما جميلا إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من المحارم ولسانك من الكذب ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا كلام جميل لكن مع جماله إلا أنه ضعيف بسبب الانقطاع بين سليمان بن موسى الأشدق وبين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فهو لم يدرك جابرا أيضا، هو خلط قبل موته بقليل، يعني مع أن في حديث لينا إلا أنه خلط أيضا قبل موته بقليل. طيب، قال رحمه الله تعالى: كلمة أبي عمرو رحمة الله تعالى عليه ومحمد بن عمرو الذي روى عنه ابن وهب ليس بابن علقمة المدني لأنه لم يلقى، ولا روى أيضا عن ابن جريد وهو رجل آخر يعرف باليافع شيخ من أهل مصر مشهور. هذا الكلام مأخوذ من كلام الحاكم رحمة الله تعالى. الحاكم ماذا قرقر؟ ربما اشتبه أيضا على غير المتبحر في الصنعة فيقول لم يلحق ابن وهب محمد بن عمرو ابن علقمة، ولا روى محمد بن عمرو ابن علقمة عن ابن جريد، ومحمد بن عمرو هذا هو اليافع شيخ من أهل مصر وليس بابن علقمة المدني. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ومن الموقوفات أيضا ما هي مسندة في الأصل، يعني هي مسندة إلا أن بعض الرواة يقصر بها أو يقصر بها، يعني يقصرها على الوقف فلا يسندها ويوقفها على الصحابي ويسندها غيره فتعد في جملة المسند، ولا يعرف ذلك إلا من الفرسان من حفاظ الحديث. الذي عند الحاكم: ولا يعرف ذلك إلا الفرسان من حفاظ الحديث، وهي أدق. ولا يعرف ذلك إلا من الفرسان، لا إلا الفرسان من حفاظ الحديث، وهذا لفظ الحاكم رحمة الله تعالى عليه. قال: ومثال ذلك ما أخبرناه أحمد بن فراس قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد المقرئ قال: حدثني جدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: فيما حفظ من كلام عن أبي مسعود قال رضي الله عنه. إذن هذا موقوف على أبي مسعود: فيما حفظ من كلام نبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الحديث قصر به ابن عيينة عن منصور، يعني بدلا من أن يذكره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من كلام أبي موسى أبي مسعود. وتابعه روح بن القاسم عنه على ذلك فأوقفاه، يعني عن منصور. وأسنده الثوري وشعبة وغيرهما عن منصور. فحدثناه سلمون ابن داود ابن سلمون القروي، صحح عندكم سليمان ابن داود ابن سلمان القزويني، هذا خطأ كله. سلمون ابن داود ابن سلمون القروي. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد قال: حدثنا موسى بن سهل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة والثوري قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال: سمعت أبا مسعود عقبة بن عمرو البدرية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدركنا من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: وحدثنا حمزة بن علي البغدادي قال حدثنا عبد الله بن القاسم ابن أبي خلاد قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي منصور البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا مثل لأعداد من الحديث ترد على هذا أن هذا الكلام الدقيق والعظيم الذي يختلف في الحديث رفعا ووقفا، وهو يقول في نهاية كلامه: وهذا مثل لأعداد من الحديث ترد على نحو هذا، أعداد من آلاف الأحاديث. وعلى هذا تقوم كثير من كتب العلل، الاختلاف وقفا ورفعا. الحديث في أصله يكون مسندا. منصور ابن المعتمر اختلف عنه، يجوز اختلف عنه ويجوز اختلف عليه، فرواه شعبة والثوري وهما من هما عنه مرفوعا. مخرج الحديث من؟ منصور بن المعتمر عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود. واختلف على منصور فرواه شعبة والثوري وجماعة مرفوعا. المنصور، طيب يا شيخ منصور، وجعلك الله منصورا كمنصور، ورواه ابن عيينة وروح ابن القاسم عن منصور بن المعتمر عن ربع بن حراش عن أبي مسعود البدري من قوله. هنا يأتي قسم القواعد من شرح علل الترمذي الذي استفاض فيه الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى، وهو ثقات القواعد في ثقات أصحاب الراوي. شعبة والثوري لا شك أنهما أرفع من ابن عيينة وروح ابن القاسم. فلو صرنا للترجيح فيرجح من؟ شعبة والثوري. وإن صرنا للتفصيل فسنقول منصور إمام مفتن مكثر فرواه على الوجهين، وهذا أولى ما يقال. منصور بن المعتمر فقيه الكوفة، فقيه كبير، رجل إمام. وانتبه، أنا أريد أن أنبه على شيء. العالم المفتي المحدث الحافظ الفقيه إذا أوقف وأرسل ينبغي الحذر من إعلال الوصل والرفع عنده. لماذا؟ يعني مثلا الأعمش راوي وليس بمفتن كمنصور، فإذا أتى مثل منصور وأرسل في بعض الأحيان ووصل وأوقف ورفع فينبغي الحذر من إعلال الرفع والوصل هنا. لماذا؟ لأن الرجل يفتي في مجلس العلم، حدث بالحديث 100 مرة. فأتاه رجل يستفتي فقال عن ربع بن حراش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عن ربع بن حراش عن أبي مو عن عن عن أبي مسعود إن مما قال إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الولد لم تستحق فاصنع ما شئت. ما هو حدث به أكثر من 100 مرة في مجلس العلم، حدث به مرفوعا. فعندما أفتى به في صورة الوقف، أو أنه حدث به مرارا كثيرة مرفوعا، وأخذه الكسل في بعض الأوقات فرواه موقوفا. لكن هذا في حال الرواية، أما المفتي الذي يفتي والفقيه الذي يستفتى سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثنا ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال فشغل، قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحف اصنع ما شئت. الشاهد أن المفتين قد يوقفون ويرسلون نظرا للفتوى، ويعتمدون على ماذا؟ على ما سبق من قبل في رواياتهم، في رواياته. فهنا اختلف على منصور رفعا ووقفا. شعبة والثوري، إن سلكنا سبيل الترجيح فالثوري وشعبة أرجح من ابن عيينة وروح ابن القاسم، وإن سلكنا سبيل التفصيل فسنقول إنه رواه على الوجهين، وهذا والأولى حتى لا يوهم ابن عيينة وروح ابن القاسم أن رواه على الوجهين. رواه مرة مرفوعا أو مرارا، ورواه مرة أو مرارا موقوفا، والسبب في هذا أنه كان يفتي، أو أنه بسبب كثرة روايته للرفع رواه موقوفا. نفس الكلام، ما هو إمام مفتي، إمام مفتي رحمة الله تعالى عليه. يعني الحديث هو معروف ان الحديث، يعني الحديث الحمد لله حديث صحيح في البخاري وغيره. طيب، لكن يعني نحن نتكلم على المسائل الحديثية، على المسائل الحديثية، انه في بعض الاوقات قد يختلف على الحديث، يختلف في الحديث رفعا ووقفا. طيب، يعني الحديث يختلف رفعا ووقفا، فلا تتعجل بالحكم للرفع ولا تتعجل بالحكم بالوقف. لا، نعم. نعم نعم، كالإمام مالك، يعني بعضهم كان شكاكا، إذا شك في الحديث يوقفه. هذا غير هذا. الآن الحديث عندنا موقوف ومرفوع، فمعناه أنه رواه على الوجهين. طيب، وهو في ظاهره، يعني أنت بحثت فوجدته موقوفا، لكنه في الحقيقة مسند. ولو دققنا النظر في المتن، انتهينا عن الكلام من حيث الصناعة الحديثية، تعال ننظر في المتن. إن مما أدرك الناس، أو فيما حفظ من كلام النبوة، هذا من أمور الغيب التي لا يطلع عليها الصحابي إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في داخل المتن ما يدل على أنه مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بجمع الطرق سيتبين أن الحديث رواه منصور على الوجهين مرفوعا وموقوفا. إذن عندنا من الموقوفات أيضا ما هي مسندة في الأصل، إلا أن بعض الرواة يقصر بها، يعني يقصر بدلا من أن تكون مرفوعة. وقد يكون يعني الذي جعلنا نقول إن منصورا رواه على الوجهين إن ابن عيينة تابعه روح ابن القاسم، لو أن ابن عيينة هو الذي انفرد لقلنا إنه الذي قصر بها، ها؟ لكن لما توبع عن منصور حتى الثوري مختلف عليها أيضا رفعا ووقفا، لكن هذا الذي ورد والبخاري رواه ورضيه مرفوعا رحمة الله تعالى عليه. فقد يكون الموقوف في أصله مسندا، إلا أن بعض الرواة عند روايته ماذا فعل؟ قصر به وجعله موقوفا على الصحابي، فيأتي ونجد غيره قد أسندها، فعند ذلك تجمع الطرق ويحكم على الحديث بما يستحقه، سواء كان الراجح الوقف أو كان الراجح الرفع. وإذا رجحنا الرفع فنقول إن هذا الراوي قد قصر بها، أو إذا كان اختلف على إمام فنقول إن هذا الإمام هو الذي قصر بها من الرفع إلى الوقف، ويكون قد رواها على الوجهين، مرة يرويها موقوفة ومرة يرويها مرفوعة، كما قلنا في سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يرويها مرة مرسلة ويرويها مرة مرسلة ويرويها مرة موصولة. نعم، مفهوم؟ واضح الكلام؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: في شيء عندك؟ قال رحمه الله تعالى: باب ذكر بيان المقطوع من الآثار وتمثيله. باب ذكر بيان المقطوع من الآثار وتمثيله. زد عندك كلمة بيان. باب ذكر بيان، ايه سقطت كلمة بيان. باب ذكر بيان، قال عثمان بن سعيد رحمة الله تعالى عليه: والمنقطع من الأسانيد هو غير المرسل، وهو ما يرد من قول التابعين، وذلك مثل الزهري عن سعيد أنه قال، ومثل الزهري وهشام بن عروة عن عروة أنه قال، ومثل الأعمش ومنصور عن إبراهيم أنه قال، وعن الحسن أنه قال، وشبه ذلك مما يقوله التابعي. وعليكم الصلاة والسلام. أولا كلمة المقطوع، باب ذكر بيان المقطوع من الآثار وتمثيل، هذا الباب سيخصص للكلام على كلام التابعي، ويذكر أنواعا له أمثلة عليه. ما هو المقطوع؟ المقطوع في اللغة اسم مفعول من قطع الشيء، اسم مفعول من قطعه. الآن لو أننا نصعد جبلا، لو أننا نصعد جبلا، طيب صعد يعني مجموعة منا صعدت إلى المنتصف، ومجموعة اقتربت من القمة وتوقفت، ومجموعة ارتفعت فوق قمة الجبل. جميلة. مجموعة وصلت إلى الوسط وانقطعت، مقطوع، ومجموعة اقتربت من القمة وتوقفت، وعليكم السلام، ومجموعة صعدت فوق الجبل وارتفعت. مفهوم؟ موقوف مقطوع. كأن يعني الراوي قطع به، لم يرتقي إلى الصحابي ولم يرتق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أنه ارتقى بالكلام إلى الصحابي لسمي موقوفا لأنه وقف ولم يرتفع. إذا وقف به عند التابعي فقد قطع عن الارتفاع والارتفاع. فالمقطوع اسم مفعول من قطع، قطعه وانقطع عنه، أي لم يرتقي. في الاصطلاح هو ما نسب إلى التابع من قول أو فعل، ما ينسب إلى التابع من قول أو فعل. بعضهم يجعله إلى التابع فقط، وبعضهم يجعله التابع ومن دون التابع. يعني إلى التابع أو من دون التابع. قطع الكلام عند مالك، قطع الكلام عند الليث، قطع الكلام عند الشافعي، فضلا عن التابع. ايش نعم، من قول او فعل؟ لا تقرير، لا تقرير، لانه قد يرى المنكر ويسكت خشيه على نفسه، نظرا للبعد عن زمان النبوه قد يتغير الناس. يعني التابعي قد يرى منكرا من المنكرات ولا يستطيع تغييره فهو يسكت فلا يتكلم، او يرى من الحكمه السكوت، يعني لو تكلم لحدثت فتنه في نظره. فليس كل ما يسكت عليه العلماء يكون اقرارا، قد يرى من المصلحه ان يسكت، وقد يكون سكوته هذا خطا وقد يكون صوابا، فلا يعتبر اقرارا لهذا الشيء. فهو ما نسب. المقطوع اسم مفعول من قطع، اي اذا لم يرتفع به. وفي الاصطلاح ما نسب الى ما نسب سواء صح اليها او لم يصح الى التابع من قول او فعل. ولذلك هنا أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: والمنقطع من الإسناد، والمنقطع من الإسناد، هو يقصد المقطوع، يعني يقصد بكلمة المنقطع هنا ليس الانقطاع السقط، إنما يقصد انقطاع الإسناد عند التابعي، أي أنه لم يتصل إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وقف قطع عند من؟ عند التابع. كما قلت نحن سنصعد، مجموعة انقطعت ولم تستطع، مجموعة توقفت عند القمة وقاربت القمة وتوقفت، مجموعة ارتفعت فوق القمة. الذين ارتفعوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى المقطوع، الذي توقف يسمى الموقوف، الذي انقطع يسمى المقطوع. مفهوم هذا؟ قال: والمنقطع من الإسناد هو غير المرسل. هو يعني يقول هذا غير المنقطع الاصطلاح الذي وصفت، إنما المقصود بالمنقطع أي المقطوع، أي المقطوع. وهو ما يرد من قول التابعي، يعني الذي ذكر من كلام التابع. تفضل. إيش؟ لا أذن أذن. أتي يا محمد. أتعبناك يا رجل، أتعبناك، الله يجزيك خير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه: المنقطع من الأسانيد هو غير المرسل، وهو ما يرد من قول التابعين. إذن هو أطلق لفظ المنقطع ويقصد به المقطوع. وذلك مثل الزهري عن سعيد أنه قال، سعيد المسيب، يعني أن يروي الزهري أو غير الزهري عن سعيد المسيب من قوله، إن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى قال كذا وكذا وكذا. ومثل الزهري وهشام بن عروة عن عروة رحمه الله تعالى أنه قال، عروة بن الزبير بن العوام. ومثل الأعمش سليمان بن مهران ومنصور منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد النخع أنه قال، إبراهيم من التابعين أكرمك الله، إبراهيم من التابعين. وعن الحسن البصري أنه قال، وشبه ذلك مما يقوله التابعي، يعني إن الكلام المقطوع على التابعي يسمى، أو الموقوف على التابعي يسمى بالمقطوع. قال: ومن المنقطع أيضا نوعان خفيان قل ما يوجد في الحفاظ في السنن من يميزهما. يعني من المنقطع أيضا نوعان خفيان قل ما يوجد في السنن في الحفاظ للسنن من يميزهما. رجع مرة ثانية للكلام على المنقطع الاصطلاحي، يعني تكلم على المقطوع وذكر إن المقطوع يطلق عليه أنه منقطع لأنه قول التابعي، ثم رجع وقال: ومن المنقطع أيضا نوعان خفيان قل ما يوجد في الحفاظ للسنن من يميزهما. ما هما؟ قال: فالنوع الأول ما حدثناه محمد بن عبد الله المالكي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا سلم بن عبد العزيز الصواب أسلم هكذا في الأصل، لكن الصواب أسلم ابن عبد العزيز، عن يونس عن ابن وهب. قال: وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن زيد كذا في الأصل والصاب يزيد قال حدثني رجل رجل من الرجل لا يعلم إلا إذا جمعت الطرق وهذا ما يسمى بالمبهم رجل من الرجل مبهم لا يعرف فهل مع جمع الطرق سنصل إلى هذا المبهم سنصل ويكون ظنا وقد لا نصل ولذلك قال قل ما يوجد في الحفاظ للسنن من يميزهما ما زلنا في النوع الأول حدثني قال حدثني رجل عن النواس بن سمعان ها عن النواس بن سمعان ايش لا الكناني ايه الكناني الكناني موجود في الأصل الكناني ايش ايش يقول ايوه لكن يعني الان هو يعني الله غفر الله لنا وله هو جعلها الكتانش وقال صواب الكلابش طيب لكن ايه لكن كناني ذكر انه كناني نواس بن سمعان طيب لكن ذكر انه كناني ام لا طيب لكن الان اذكر ما في الاصل وصحح فهنا قال الكتاني لا الذي في الاصل الكناني طيب اكتب الذي في الاصل الكناني فقط وخلي ما في الهامش كما هو ها اسلم ليس شرط اقول ليس شرطا ان يكون من رجال التقريب فقط يكون غيره عن النواس بن سمعان الكناني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع ربك فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه ثم قال وأنبأ أبو محمد الصقلي قال حدث إيش إيش لا هي أنبأنا لأنبأنا قال حدثنا محمد بن عبد الله صحح كلمة عبس هذه محمد بن عبس خطأ محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان ابن السماك قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو روح عبد العزيز ابن موسى الأجواني هذا الذي في الأصل نريد نعلق يكون تحت اكتب في الأصل الأجواني في الأصل الأجوانج قال حدثنا هلال ابن حق ابن حق أو حق انظروا عندك في التقريب أنا شكلتها بالضم هلال ابن حق عن الجريري سعيد بن إياس هلال ابن حق عن أبي العلاء وهو ابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال. حصلت هلالا؟ طيب إذن جئت به من مكان آخر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أحدنا أن يقول في الصلاة اللهم إني أسألك الثبت في الأمور. في نسخة عندكم الثبات وفي نسخة التثبت. الموجود في المخطوط الثبات، نعم، ومعناها الثبات، انك تتثبت، وعزيمة الرشد، وأسألك في الأصل وأسلك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم. فهذا وشبه منقطع لجهالة الرجل الذي بين عبد الرحمن وبين النواس والرجلين اللذين بين أبي العلاء وشداد. هذا المبهم هو جعله انقطاع، لأن من هو الرجل هذا أو من هما الرجل لا يعلم. فحكم على هذا النوع أنه من أنواع الانقطاع الخفي الذي يجهله أو لا يدركه إلا فرسان الحديث، وقل ما يوجد في الحفاظ للسنن من يميزهما. يعني رجل مبهم كيف يميزه، كيف يعرفه إلا بعد عناء شديد، ولا يعرفه إلا الجهابذة والنقاد. طيب لا طيب تعم فضل هل إيش؟ صدق عمر ذلك القول بالفعل، وإن لم يسبق فماذا؟ هذا يعني أولا بس ما هو؟ وماذا يسمى الإبهام؟ وما هو المنقطع عند ابن الصلاح الذي سقط من إسناد راو أو أكثر أو أبهم فيه رجل؟ لا، يعني غالب كلامي مأخوذ من الحاكم ومن القابسي في ملخص الموطأ. نعم تفضل. لأنه اعتبر المقطوع نوعا من الانقطاع، لكنه انقطاع بمعنى أن السند انقطع من الوقف والرفع إلى أنه وقف عند التابعي، فاعتبره انقطاعا ثم رجع مرة ثانية لينبه ويستدرك على نفسه في مسألة الانقطاع الاصطلاحي، وخلافا يعني لما نحن يعني في الإطالة سنقف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عند هذا، نظرا لجمع هذا الباب كاملا. طيب يعني أن نجمع هذا الباب كاملا، لأنه لا يليق أن نذكر النوع الأول ثم في الدرس القادم أن نذكر النوع الثاني، لا بد أن نجمعها في درس واحد إن شاء الله، بحيث تكون واضحة في نفوسكم. تفضل، ماذا كنت تريد؟ نعم أنت. نعم طيب الله يعافيك. تفضل إن شاء الله. كلام طيب، نقرأه على المخطوط. طيب حضر أنت، حضر أنت، وقد نجعلك تقرأ أو غيرك، المهم حضر نفسك. تفضل يا حبيبي. إيش إذا جاء الأثر؟ نعم. هل تعلم شيئا من هذا؟ أثر الذي غفر الله لنا ولك. ها. وعليكم فضل الله. لا لا لا الله يحفظك. هذا أخرجه ابن عدي في الكامل قال حدثنا عدة من مشايخنا. وهذا الجمع وليس ابن عدي في أسامي شيوخ البخاري أيضا. وهذا الجمع ينجبر حاله. ما هو جمع كبير تنجبر جهالتهم. ماذا تريد؟ لا ولو إسناد لكن الإشكالية في الجمع هذا. نعم. مسألة أنه لا يروي إلا عن ثقة إذا سماه ولم نجد فيه توثيقا إلا هذا التوثيق الضمني فمعناه قبول حديثه، أننا سنقبل حديث، خاصة في مثل عبد الله بن أحمد، لأن عبد الله بن أحمد كان لا يروي عن الرجل إلا في حياة أبيه. لكن مثلا حريز ابن عثمان، قالوا شيوخ حريز نقاضة، فيستأنس بهذا الكلام. لكن لو قال حدثني رجل، من هو؟ ولو كان ممن قالوا فيهم لا يروي إلا عن ثقة، هذا أمر أغلبي وعليها مؤاخذات وملاحظات. متى روى عنه؟ هل في أول أمره؟ ولذلك أنا قلت عبد الله بن أحمد، لأن أمر عبد الله بن أحمد أنه ما كان يروي عن رجل إلا بإذن أبيه. لكن أحمد بن حنبل متى كان لا يروي عن الثقات؟ ما كان لا يروي إلا عن الثقات. هل في أول أمره؟ ما كان إماما. هل في وسط أمره؟ هل في آخر أمره عندما أصبح إماما كبيرا له كلمة عظيمة جدا في الأمة؟ متى؟ فهذه يعني معترضات لكلمة لا يروي إلا عن ثقة. متى بالتحديد؟ فإذا تميزت لنا أن هذه رواية رواها وهو إمام كبير، يعني مثلا قال حدثنا فلان في سنة كذا، مثلا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي في سنة كذا، أو عندما سمع منه المسند، أو واضح الكلام. فيعني بالقرائن هي تفيدنا في القرائن. لكن إذا قال عن رجل، من الرجل؟ لكن سماه ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا للمتقدمين إلا أن ابن حبان ذكره، فيستأنس بذكر ابن حبان مع قول وتنصيص الأئمة على أن فلان لا يروي إلا عن ثقة. لكن فلان الذي يروي عن ثقة وجد في هذا الرجل تجريح، يعني من جملة من ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة مالك. وتعلم أن بعضهم من الضعفاء كعبد الكريم بن أبي المخارق، طيب أبو داود ممن قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، وبعض مشايخه من يخالف، وبعض مشايخه من فيه ضعف، طيب، والثوري والشعبة كثير. لكن أنا أتكلم الآن على جزئية، هو سؤال محدد. لو أن رجلا ممن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة قال عن رجل، لا، نحن مطالبون من هو الرجل ولماذا أبهم. لكن هي تفيدنا في الحكم على الرجل المعروف الذي لم نجد للأئمة والعلماء المتقدمين قولا فيه. يعني رجل روى عنه إمام مما لا روى إلا عن ثقة ولم نجد للأئمة توثيقا فيه ولا تضعيفا، ذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر وبيض له، طيب، وذكره ابن حبان في الثقات. مثل هذا نقول إنه من الرواة المقبولين الذين تقبل، الرواة المقبولين ليس باصطلاح ابن حجر إنما ثقة أو صدوق، بناء على ماذا؟ على أن على ذكر ابن حبان وعلى الاستئناس بأن الراوي عنه فلان الذي لا يروي إلا عن ثقة. أما لو وجدنا تضعيفا للعلماء فينظر في التضعيف إن كان نصيا وإن كان مؤثرا، فالتضعيف النصي أقوى من التعديل الضمني. ولو كان لابد أن يسمى من هو. ثم الحق هي مسألة افتراضية أيضا، يحتاج أن نأتي بالذين لا يرون إلا عن الثقات وأن نبحث في كل أحاديثهم هل روى أحد منهم عن رجل وقال عن رجل، وممكن يكون بحثا عظيما جدا يعني في الرواة الذين قالوا قيل فيهم لا يرون إلا عن ثقة هم محصورون وموجودون. طيب، في جزئية عن رجل ما لا ما ما يعني مذكورون الحمد لله مذكورون. نعم الله يعافيك. طيب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.